يقول السائل من جمهورية مصر العربية: أنا والحمد لله قبل ما أنام أصلي 4 ركعات قيام الليل، وبعدها أصلي ركعتين شفع وواحدة ووتر، فهل في هذا شيء غير مشروع، وبالأخص بالنسبة لركعة الوتر؟ لأنه عندنا في بلدنا أكثر الناس يصلون صلاة الوتر ركعة واحدة، أفيدونا سماحة الشيخ؟ الأمر في هذا واسع، إن صليت في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل كله طيب، النبي فعل هذا كله صلى الله عليه وسلم، أو ترى في أول الليل أو ترى في وسطه أو ترى في آخره، واستقر وتره في السحر عليه الصلاة والسلام. ولك أن توتر بثلاث أو بواحدة أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو ب11 أو ب13، لكن تسلم من كل ثنتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، فإذا أوترت بواحدة مفردة كان هذا هو الأفضل، وإن صرفت ثلاثا جميعا ولم تجلس إلا في الثالثة فلا بأس، ولكن الوتر بواحدة أفضل، صلي كل ثنتين على حدة ثم توتر بواحدة، سواء في وسط الليل أو في آخره أو في أوله، وإن صليت بعض التهجد في أوله وبعض التهجد في آخره كله حسن ولا بأس به والحمد لله. الحمد لله، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.